سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تسرط الأحزاب ودي مشودا شي اسم الربي ندحنين يتشور ذي الحنان أنذي أوقات كان ربي ورتضع على الكفار ولا المؤمنين سيجلس المنافقين ربثني يعلم كل شيء يسنى يضبر الأمور تبعين يدي توحان غربة به أثنى ربي يعلم سواني تخدم أتشري كان غفر ربي بركة يا رب ذوحير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاهي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وذ يقيم ربي بنا ذم سين ولون ذي المرنيش وذ يقيم زواج نون ذي مثو مستينيم شما معلور الجمع وذ يقيم ذر ونون النصح وذا رد ربيم وإن ذا ورد قرم هنو سقماش نون ربي ذي الحق خذ يقار النساء يستمر دبريد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نسبة السن غربة السن أكيد الحق الربية مرسين بذة السن حسب السن ذه مثل نون وذيو نشيرين ذي الدين ما تغلطم ولا شو غيريف لكن ما يلث عم ذم لأن الله غيريف ربي يعفو عطاش أرنو يتشر ذي الحنان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ذنبي جزوالا المؤمنين ولغ في يمن نسان أدحسبا ثلوينيس أما كنذي مثسن وإذا كنيم يقرذا ذنهنيم وراثا إذا شرع دي فرض ربي مشيذ المؤمنين هرسا ناهر وذاك دي هجران حاشا مثوصم سحرا إيو إذا كنت حملم أكيد اكتب ذي الكتاب. وإذا أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. مد نطفك العهد ذي الأنبياء ولا ذيك ذي نوح ذي إبراهيم موسى أذ عيسى اسم مريم ذي سنة فد العهد يقوان أكنس الذي استقسي التيث أفتي السنسن إيه جيسني الكفار لا ثب ذقر حنطاس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النكتس دوي ذي يمنا أربي إن عمد في اللون مكوني ديسان الجنود في اللسن أن رسل دادو ذي الجنود مرثن تغريم ربك تخدم المزرات ميكوني دوستان السنيه ون ويظنين سدوات ون ألن مرت صغرفت ولو نبضن تغرثو غاش غف ربي يفذكن الشك ذي النغذت وجرفن المؤمنين تزرز يسن أجلز ونسعر مثريس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يمكنني سقرا وذك يمنا سيرس المنافقين ذويذ ميركان ولوان سفنا ولوان سن الوعد الرب ذنفيس جيغان حشد غرو. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا مش سنة ثربات ذي سن المنافقين أي مولان يثرب المدينة وين دقيمة غميث أقول صغري خامن الوان يون والبع نظرف ناش إن فيهم أكن نظروحا أقارنا سيخ خامن النا الشهر النور سعين الحصين مشي ذا الحصين خصا تروي رفغنا ذا الولان. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أم ردكش من فلسن من كل جهة أسم ضربن أذقر نمزي كفرا يمير كان أتخذ من مبرمخ من نطاش. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الدبار وكان عهد الله مسؤولا يكوق في العهد ربي ورقل غرد فيه وعوثنا ربي مسال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إن سنكن في عران ما يلث لورم ذي الموث نغنغان كن ذي الجهاد يكدرس أرث عيشم إنس ولا كني من عم ذي ربي أمروني بغو الشر نغوني بغو الخيار ورتفني من الدكار من غير ربي أثنى عونا ولا وين أثنى نصرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا إكثن ربي عدام وذي السفراغ مذهوان أقرني وثمثنا سن إيو قرث دغورنا لأن الدثران جهد ما يلكش من ذي الطراد أرسنا غنحش شويط أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يشاء عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ذي بخري في اللون إما لدي سكن الخوف أثن توريض سكاذن غرح ألن تغرفت أمن يضبضك الموث ميروح الخوف ذا يمني أذب ذو نسرخ ذهون السير الساون اقطعنا ذي مشححنا في الخير. وإذا كنوا من الآن يبطل ربي الفعل نسن ونغف ربي سهل. يحسبون الحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أنوان ورعاذي روحا وذاك الندي يمشودا أحزاب موسند وذاك يمشودا أذمنين لو كان اللين ذي برا ذي بدويا أذ السلون الخضر نوان أمر ذي لين هيراوان ورسناغن حاشا شويت. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سعم ذي رسول الله المثالي الهاتباتج يوني يترجون ربي يتقوى ذا السلة خارف يتمكثي ذا ربطاش. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يمكن نظران المؤمنين ويذكر نديم شدا أن نشذ وقيني يغي وعظ ربي ذنفيش ربي تيذج إذ يقار أكن يلذبش قعيش يسنر نمذ ريمان يكوذ الطعام ربي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خذجر جزن ذي المؤمنين الطفن ذي العهد الربية ذي سنو ذاك يموثا ذي سنو ذاك يترجون وربدرن ذي قشمة. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ضربنا لي جزين أتيت في السنسن أذي عدت فيما يبغى وذاك يوم ننسيرس المنافقين نغذيث في اللسن ربي يتسمي حطاش أرنو يتشور دحنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يا رب كثيرا حرقا ذقولا وننسن لفغنس نرثب أيضا إهلنا رب المؤمنين ذي طراد من برامك شمنت ربي قوريس وغلاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاشرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وذاك النثني عونا ذقذي سعان الكتاب اليهود استفغث ند ذي الحصين اتشرس نلون نسن ذي الخلعة الفجعة ذي الخوف أربع ذي سنة غمتا أربع تطفمت ذي محباس يصور ثون القاعة نسن ذي خامن ذي الشين سن ذي القاعة ورتشمم ربي يزمر كل شيء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنفي إن استهلوينيش مذ الحياة الدنيث إذ فغمت يكوذ الزهوينس إيمت أكتسربحا أكتسربحا قمبر شوال. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. مضر بثغامت ذا النبيس ذي وخامن اللحرف إيها قارب بثي ذاك إخذ من الأحسن ذي كت رجر ذا مقرانة طاش. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أشير وين النبي تنادي السيسن ذكوت الذنوب وشميث إبانا ذعتب في اللسمر طيا والنغفر بيسهر. عزب ومن يقنوت من يكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن ليذ من ذكت في الطاعة ربي ذنفيش ذي الصلاح كان يتخدم أسنف كسوف مرفيا أنا حقيش ذي الجنة أين كن يبغى ورويح. يا نساء النبي إلشتنك أحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. في روين النبي ويشتني اللي ذكت أم ثروين النظام بس تقوثم تربي أسترقيق متوال أذي ضمع ونور نصفي حدرم تشوي وريعصن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية لولا وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سيغمام تقخمنا نكوت ورتشبيح متارا الشبوح الوقت ثني الجهريان بدم تغتصلي تنكوت أفكم تزكاة نكوت تضعم تربي لنفيش يبغى رب ذونيكش لو سخن الدنوب ذي السياث كنوان يثوخ من النبي أكون الزيجذيك ذا الزيجذيك. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مشيمة الدث القرآن ذي الحديث دقانا ازدخل القخة من الكوت أثنى ربي تستغذيمت شيء لان الأخبار غرص. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إنسر من التشين سلمين ذي المؤمنين ذي المؤمنات ذي الطيعين ذي الطائعات ذي التستي ذي الصفرين الصفريين وذا كن يتخشي عن أتي ذاك يتخشي عن وذا كن يتصدقا أتي ذاك يتصدقا وذا كن يتزوما أتي ذاك يتزوما وذ يرنان الشهوان سن أتي ذاك النت يرنان وذ يذكر مع البطاس أتي ذاك يذكران إهجى يسن ربي لعفوذ لأجر ذا مقران. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا. ورسعنا للاختيار المؤمنة المؤمنة ما يقطع ربي ذنبيش ذكرا لمرث يعنان وإن يعصنا ربي ذنبيش يبعد غفر يطاش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. مثل لث قرداش يوين في دين عم ربي أما كنت نعم الفلاش أجغرك ثمت فيه ربي لقتك وثض تفرض زخر بوليك أي نردي سفن ربي تستقوث ذي مدن ربي لقتك وثض. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. مش فغد الدهن إزيد من طوثيس نفكيك ستزوج أكنور يسيرو غريف في المؤمنين مضغن الزواج التلاوين بيض ربان ماذين فاتش ندهان زمر بيضرون. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ورش غرف في ذي قوين ازدي فرض ربي ذي الفغير ربي ذي زيه ذي قوذي عدن روحا أين قدر ديضرو. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذي الصوضن الوصيات الربرن التقوذنت ولاش وين التقوذن حشر بثني خرقا ويحسف ربي بركاث. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد أري اللي ذباباس نصح جيون لهوان نستدم شقع الربية إذ خثمنا الأنبياء أربي يعرمس كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كنوغا وذك يمنا ذكر ربي سوطاش سبح في الصبح بالدين إذا نستغيق تصلين في اللونك من الملايك أكنك ندي السفق إذا ترى ما تكش ممثفات نستغيق أنت المؤمنين. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أثني ذي قافل السلام السن بلث مليلا أي أني يسني هجا أثن ذي الخير ذم قرآن. يا أيها النبي أولنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أنذي نشجعك ذي الشهد أتف الشرض أرنس نظرض سردني ثلاث جبضض مدن سفريض الربي فشد المصبح يتفجيج بشر المؤمنين أثان سعان ورب الخير ذا القرآن. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ارتضوا على الكفار ولا المؤمنين سيرس المنافقين أنفس نورث نتاذو اتخيري كان غفر ربي بركيك ربي ذوهير. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وشرحوهن صراحا جميلا. أوذي يمنا مثزوج أشتذك إني يمنا من بعد مثف رمست وقبل مثل نور امتت وفي الليل خلال عيدا أرى الحسفهم في اللشت فكتشت إصا فرحت سرحتشت من بلشوال. يا أيها النبي أولنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أنا في نقرة غنحلاك في لوين النهز وجل في ذاك مثفكذ الصداق أعمنت يكتشي ذاك المرخض الثلاثين ذبقين يدي فكا ربي ذي الغني من الجهاد يكو ذي يشيش عمي ذي يشيش تعموميني يشيش خاليك ذا خوالتي ذي ذني هجرا يذي أسمطوثني يمنا ما تفكي ما نسين فيها ما يبغن فيها سيزوج تاكي كتيني وحدك مبلا ما كين ذي المؤمنين نعلم سوين ذي نفرض فلسن دي زواج نسان يكتي ذاكي ملكين ذاكراتين أكنور تتحير ضران ربنا عفو مطاس أرنوه يتشور ذي الحنان. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أسوخر فينا في بغيض أدقرب فينا في بغيض لكتين لك الكهوان لكي ذاك نفع أسراض ويش غريف الله ذوي نشتي شارن فيط ورتبوغ بنت أذربوت تيرني سواني استفكيض يعلم ربي خيلان ازدخل بولا وننون العلم ربي يوسع وردي سقصة سرع جران. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ولك حل ثلاث لوين أكغر الزات أتغض نغث تبدر تصفيض غش عجبتك ذي الصفان حش في ذاك إثمر خض ذكرتين ربي في كل شيء ذا عشاش. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. كنونا وذك يمنا ويختم السخة من النبي حسما سوى عرضم عرضهم ورتراجوث ألا ما يحضر ديبان ما سوى عرضم كشمث مثل شامكر ثروحث ورتغمث غل هدران وإن روسيا يعجب النبي لكن يستضحي ذي هون أربور يستضحي ذي الحق مرث الظهر في مساقة والسام الحاجة يثلوين النين النفية أضرب ثلاثة ذفير الحجاب ذوين نيسار صفون ولو ننون ذويذن ست ولو نيرق سذوم رسول الله أتزوجم من بعد اشتلوينيش أبدا أثنوين وغرب ذين مقرن. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. بين لك رد سكنم نغفر امتخان ربي يبدل خبرس كل شيء لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ورشف لست غريف مرحجيفت أفافت ست ولا غفرون ست ولا غفث مثلا ست ولا روبث مثلا ست ذو رون يسمث ست نغثير وين ننست ذو ذاك نمرشت أقوثمت ربي مثان ربي للشهادة في كل شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربي ذي الملائكات ألا تصلين غف النبي المؤمنين ولد خنوي صلت فلش سلما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. وذي يؤذن ربي الانفيس يسنع عرثنا ربي ذي الدنيا كثر خارث إهجى يسن العذاب ذم عر إثنهانا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وذكني يتشذون المؤمنين ذي المؤمنات أسوين الخذبنا لهم ببن الكثب ذا مقران ذي رثم فالعينانين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنفين إنستي تلوينيش ذي الشيخ يكو تلوين أبري لنذ المؤمنين أذسبور تجلفا أكنث جواع قرد ورثت تشاذو نارا أثنى ربي تسميح أرنوني الشرد الحنام. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مرجن الخفي من سن وذك يمن سيرس المنافقين ذوذ غير بولوان ذوذ دقارا الكثب ذو الفسد للمدينة أكيد نعصر في اللسن ومبعد الزد دغمران يلي حاشا شوية الوقت. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اتوانا عرن أندلان هذا توطفنا ثننغن ذا فريدي دي جاربي ذو قذي عدان روحان ورسز بيرداش تبدلض يقول فريد دي جاربي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. استقصي الكذب الدين من مثقم القيامة إن شنظر بقى عالما اشتيا كرت عالي مضيس أهت اشتيا قرمد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ربنا على الكفار إهجيش نفرنو أتمس دم ذيك سرقي من ورستفنا لنا حبيب ولوين احنا نصرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. السلم رسن قلبا وثمونا نسلس دخل تمس أسخقرا أوفان أنضع ربي نضع النفيا أسخقرا أفاف النار أنضع مقرن النار السعرقنا غي برذان أفاف النار في كزند لعثاف نسن مرثيا نعرف ما تصن النعلات. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. خلوا ذلك يمنا أرسل ثم ذاك إلا نستدوا موسى أربي جث ذكوين النان ورب القدس مقر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل ذك يومين ربي لقد قاذم أقرث ورسوبا أو نصلح لعمال نوان أو نعفو الذنوب نوان وضوعا ربي ذنفيش يربح الربح ذا مقران. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقرغنا عرض لمنا غفيه ونذ القاعة ذي ذرار رولن ذيس وقالوا سزمير نرى ماذا الإنسان قبريت يضرم الشمور تضريم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أكن ذي عتف ربي وذكي من السيرس المنافقين أستذي من السيرس أذوذ إسيق من شريك أستذي إسيق من شريك رب ذي عفو وذ يمنا أستذك إني يمنا ربي عفو مطاس أرنوي الشرد الحنان.